والليبراليين والياسريين والمنافقين ومن كان على شاكلتهم. حرب ضروس بالليل والنهار بالسر والإعلان على الإسلام وعلى المسلمين. والشعار الذي يجب أن يكون عباد الله والذي يجب أن يحمله كل مسلم ومسلمة يعيش على أرض مصر: إما أن نكون أو لا نكون في مثل هذه الأيام، إما أن نكون بالإسلام وإما أن لا نكون بغير الإسلام. فهي كما قلنا بداية عباد الله فترة من أخطر الفترات التي نمر بها، فترة عصيبة نعم، ولكن لا بد من الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى التمسك بدين الله عز وجل، خاصة كما قلنا في هذه الفترة. الإسلام عباد الله يحارب، نعم، ممن يحارب الإسلام؟ يحارب الإسلام من أناس ينتسبون إلى الإسلام ويسمون بأسماء المسلمين، ينفقون الأموال في الصباح وفي المساء في السر وفي الإعلان، ينفقون الأموال للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الله عز وجل بهؤلاء في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا عباد الله هذه الحرب على الإسلام وعلى المسلمين؟ لما انتشر المسلمون عباد الله في الشوارع وفي أوساط الناس وتعرف الناس على المسلمين الذين كانوا لا يعرفون عنهم إلا القليل قبل الثورة وما شابه ذلك، تعرف الناس على العلماء وعلى الدعاء وعلى المشايخ وما شابه ذلك، فأحب الناس الإسلام لأنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهؤلاء غاضهم ذلك وجمعهم على حرب الإسلام والمسلمين العداوة والبغضاء والأحقاد وما شابه ذلك، فكيف ينعم هؤلاء وهم يرون الناس يقبلون على دين الله عز وجل، يقبلون على العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءوا بحملات التشويه كما سمعتم وقرأتم وعلمتم قبل ذلك من قطع الآذان، وما علمتم من هدم الأضرحة والاعتداء على المتبرجات وما شابه ذلك. فشلوا بحمد الله عز وجل في كل ما كانوا يفعلونه، فشلوا في ذلك فشلا ذريعا، ثم تحولوا بعد ذلك وهم يرون الإقبال بحمد الله عز وجل على دين الله وعلى بيوت الله سبحانه وتعالى وعلى العلماء والدعاء. ماذا يفعلون؟ أرادوا عباد الله الطعن في الإسلام وفي المسلمين. حرب عباد الله كما ذكرنا بداية من جميع الاتجاهات، يفزعون الناس من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هؤلاء عباد الله ممن ينتسبون إلى الإسلام ويسمون بأسماء المسلمين؟ كأن الإسلام سرطان سينتشر في جسد هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخوفون الناس ويفزعونهم من الإسلام كأنهم يفزعونهم من اليهود أو النصارى أو ما شابه ذلك من ملل الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون بأفواههم إن الإسلاميين سيطبقون شرع الله عز وجل وما الذي يضيرك في ذلك عبد الله؟ إن شرع الله سبحانه وتعالى مصلحة كله، إن شرع الله عز وجل أمان، أمان للمسلم ولغير المسلم. ويكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من آذى ذمية فأنا حجيجه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذمية على غير ملة الإسلام فأنا خصيمه يوم القيامة. والله يكفي هذا الحديث عباد الله ليأمن فيه الكافر على نفسه وماله وعرضه وهو يعيش بين المسلمين. فكيف بالمسلم عباد الله الذي هو أحق بذلك؟ فلذلك نقول أن تطبيق شرع الله عز وجل هو أمان للمسلم ولغير المسلم. يخوفون الناس، هؤلاء سيحكمون ويطالبون بتطبيق شرع الله عز وجل. جربنا عباد الله طيلة السنوات الماضية، جربنا عباد الله كل ما يبعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى، جربنا الرأسمالية والاشتراكية وما شابه ذلك، فما أغنت عنا من الله عز وجل من شيء. حاشا لله أن نقول نجرب الإسلام، حاشا لله أن نقول ذلك عباد الله. فالإسلام هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه عز وجل للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام عباد الله الذي أخرج هذه الأمة، أخرجها من الظلمات إلى النور. الإسلام عباد الله الذي ندين به لرب العزة سبحانه وتعالى، الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنت لا تنعم عبد الله إلا في تطبيق شرع الله عز وجل. لا تستطيع أن تأمن على نفسك ومالك وأولادك وما شابه ذلك إلا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. يخوفون الناس، هؤلاء يريدون أن يقطعوا يد السارق. وهل الأمة عباد الله؟ لا نقول. وهل البلد كلها تسرق، أو أن البلد كلها لصوص؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحكم يا الله رادع وزاجر لمن يريد أن يقوم بهذه الجناية. ولك أن تعلم وتنظر في أي بلد من البلدان تطبق شريعة الله عز وجل، هل ينتشر أو تنتشر فيها السرقة؟ لا. لماذا؟ لأن هناك زاجر وأن هناك رادع. ما علمنا عباد الله في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا تلك المرأة المخزومية التي كانت تسرق، تجحد المتاع، تأتي إلى غيرها تستعير منه شيء ثم تجحد ذلك وتأخذه. ولذلك كانت من أشراف القوم، كانت من بني مخزوم، فكلموا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقطع يد تلك المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد الذي جاء ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم ذلك الحد على تلك المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحدود التي كانت زاجرة ورادعة لمن يقبل على ذلك. وانظر في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الفاضل الذي كانت تقام فيه الحدود ليرى هؤلاء إن كان فيهم رجلا عاقلا واحدا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المرأة الغامرية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، ردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله أقم علي الحد، امرأة عباد الله وقعت في الخطيئة، امرأة مؤمنة بالله عز وجل، ولكن حرارة المعصية جعلت تلك المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. نقول ذلك عباد الله لمن يقولون تريدون رجم الزاني لابد وأن تتوافر فيه الشروط، ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع ما في بطنها. ثم أتت تلك المرأة برغبتها بعد هذه الفترة فردها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي أو ارجعي حتى تفطميه. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصبي في يده كسرة خبز، كناية عن استغنائه عن سدي أمه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الصبي لرجل من الأنصار، ثم رجمت تلك المرأة. هذه حادثة فريدة. ثم تأتي بعد ذلك قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه. هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ممن يريد أن يرجم لرجم المرأة لما أتت إليه مباشرة، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يرجم لرجم ماعز عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة وهو يقول: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعرض عنه: أتعرف ما الزنا؟ يقول: نعم. يقول: لعلك قبلت، لعلك فاخت، لعلك كذا، لعلك كذا، حتى يرجع الرجل إلى رشده. ولكن قال: لا، بل زنيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس وقال: هذا الرجل أبه جنون؟ هذا رجل مجنون؟ قالوا: لا، ليس به جنون، إنه عاقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ لعله ينطق ويهزي بهذه الكلمات لأنه رجلا قد شرب خمرا. فقالوا: لما قام رجل من المسلمين وشم رائحة فمه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يشرب خمرا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. هذه عباد الله نهديها إلى هؤلاء الذين يقولون تريدون بتطبيق الشريعة قطع يد السارق، رجم الزاني أو الزانية أو ما شابه ذلك. هذا حكم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ولكن بالشروط عباد الله. وربما لا يتسع المجال لأن نبين هذه الشروط. وكذلك عباد الله حد الزنا لا يقام أيضا إلا بشروطه بأربعة شهود أو باعتراف أو ما شابه ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يريد ذلك لأقام الحد على هؤلاء. ومع ذلك نقول الحدود زاجرة والحدود رادعة. تخيل أن هناك إنسان مثلا يريد أن يسرق فيرى أن من سبقه في السرقة قطعت يده، يمشي بين الناس بيد مقطوعة، هل سيقبل هذا الرجل بعد ذلك على أن يسرق أو أن يقوم بهذه الجريمة؟ بالطبع لا. عندما يرى الرجل أو المرأة من زنى يرجم، هل يقبل على هذه الفعلة؟ بالطبع لا. فهذا هو المجتمع الفاضل، المجتمع الإسلامي، وقس على ذلك بقية الحدود. لكن هؤلاء عباد الله يخوفون ويفزعون الناس من تطبيق شريعة الله عز وجل. تطبيق الشريعة عباد الله أمان لك ولأولادك ولعرضك ولمالك ولتجارتك ولبيتك، هذا ما نراه أبدا إلا في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ومع هذا وذاك فهي شريعة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو أرحم الراحمين، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح العباد وما يفسدهم جل في علاه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الحكم إلا لله، هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قبل هذه الآيات يقول ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى من تلك الحدود والأحكام، ولا تتبع أهواءهم فيما شرعوه من دين الله، من دون الله سبحانه وتعالى، من تلك الأحكام والقوانين التي شرعت من دون الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك ربنا عز وجل ويبين بأن كل حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى هو حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، قلنا أننا في مرحلة إما أن نكون أو لا نكون. لما خضنا الانتخابات خضناها لهذا الأمر، لأن الانتخابات في مثل هذه المرة لم تكن أيضا كسابقتها من المرات التي سبقت. مصر عباد الله الآن تبنى، لابد وأن تبنى بالإسلام، وأنت أيها المسلم لابد وأن يكون لك سهم في بناء الدولة المسلمة. مصر إسلامية منذ أن فتحها عمرو بن العاص وأنعم الله عز وجل علينا فيها بالإسلام، ولابد وأن ننعم في مصرنا الحبيبة أن ننعم بالإسلام. فإما أن نكون أو لا نكون، هذا شعار عباد الله لابد وأن يحمله كل مسلم ومسلمة يعيش على أرض مصر الحبيبة. إما أن نكون في مثل هذه الأيام بالإسلام، ونكون سببا بإذن الله عز وجل في بناء مصر بالإسلام، وإما إن تخاذلنا عباد الله ستبنى مصر بغير الإسلام، بعلمانية، بالإبرالية وما شابه ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعندها سنندم، سيندب كل متخاذل لم ينصر دين الله عز وجل ولم ينصر الإسلام ولو بشطر كلمة. ولذلك عباد الله نقول نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى التكاتف، نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى أن نقف جنبا إلى جنب، صفا إلى صف، ندافع عن دين الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا عباد الله ما دخلنا في هذا المعترك السياسي إلا لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. والناس بفضل الله عز وجل عندهم إقبال غير عادي. الشعب المصري عباد الله بطبيعته شعب طيب، شعب متدين، شعب يحب الدين، وشعب يحب الإسلام، وشعب يحب الدعاء، وشعب يحب العلماء، أليس كذلك عباد الله؟ اذهب وسر مع إخوانك مثلا في حملة أو في مسيرة انتخابية ترى إقبال الناس عليهم، ليس بيننا وبينهم نسب، لا نعرفهم ولا يعرفوننا، وليس بيننا وبينهم نسب، وليس بيننا وبينهم حتى جيران، وليس بيننا وبينهم مصالح دنيوية، غير أنهم يرون بفضل الله عز وجل ذلك السمت المبارك الذي هو من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فترى الناس يقبلون. منهم من يكبر عند الدخول عليه للسلام، يكبر الله عز وجل ويدعو لإخواننا بالنصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ هل بيننا وبينه نسب؟ هل بيننا وبينه رحم؟ هل بيننا وبينه تجارة؟ هل بيننا وبينه مصلحة دنيوية؟ لا، إنما الناس يريدون الإسلام، الناس يريدون الإسلام، فلا بد أن نصعد نحن للإسلام، لا أن ينزل الإسلام إلينا كما يفعل كثير من الناس. لا بد أن نصعد نحن للإسلام، الناس يريدون الإسلام، خذ بأيديهم وارفعهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، لا أن تضيع وأن تميع القضية ثم بعد ذلك تريد من الدين أن ينزل إلى الناس. لا، الناس كما ذكرنا، وانزلوا عباد الله إلى الشوارع لتروا بفضل الله سبحانه وتعالى إقبال الناس على دين الله عز وجل، إقبال الناس على العلماء وعلى الدعاء. هذه فترة عباد الله كما ذكرنا من أخطر الفترات التي تمر بها البلاد، ولا بد أن نستوعب ما يخلصنا من ذلك. إما أن تبنى مصر بالإسلام، وهذا ما نأمله بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن كل منا عباد الله له دور، بصر الناس، عرف الناس بهذه القضية. من الناس عباد الله من يجلس ولا ينصر إخوانه، وجلس يحرم ويحلل، حرام الدخول في البرلمان، وجلس يبدع، وجلس يصحح ويخطئ، وجلس كما يقولون على الرصيف. هذا إنسان عباد الله ليس عنده فقه بالواقع الذي نعيشه في مثل هذه الأيام. نحن عباد الله لنا مرجعية، المشايخ والدعاء والعلماء، فإن كانوا قد أقبلوا على مثل هذا العمل فإنهم ما أخذوا ذلك عن هوى، ونحن نتبع هؤلاء منذ سنوات وما نعلم عنهم إلا الخير، ما يقولون إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي قرار عباد الله يتخذ لابد وأن يجتمع فيه العلماء، ثم يخرجون بعد ذلك بهذا القرار بعد مناوشات ربما طالت لعدة ساعات أو طالت لعدة أيام، ثم يخرجون بفضل الله سبحانه وتعالى بقرار صواب بإذن الله جل وعلا. فنحن إنما نتبع هؤلاء لأننا ما علمنا عنهم إلا الخير. العلماء والدعاء مرجعيتنا عباد الله، فلماذا نتبع هؤلاء في بعض الأمور ولا نتبع هؤلاء في الأمور الأخرى؟ هذا عباد الله كما قلنا ما ينبغي أبدا. نقف جنبا إلى جنب، صفا إلى صف، ندافع عن دين الله سبحانه وتعالى، ندافع عن إسلامنا، نكون بإذن الله عز وجل جميعا أسهم في بناء مصر المسلمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، هذه الفترة كما تعلمون فترة حرجة، ولذلك نرى من إخواننا من نزل المعترك السياسي وخاض الانتخابات وهم كسر، ولذلك نصيحة نوجهها في هذه الآونة، نقول لكل من نزل الانتخابات ورشح نفسه للبرلمان، نقول له ولأتباعه الذين يسيرون خلفه: اتق الله سبحانه وتعالى في عرض أخيك المسلم، اتق الله سبحانه وتعالى في أعراض المسلمين. عرض المسلم، هذا العرض المبارك بينه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بأنه أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. لذلك هي نصيحة نتناصح بها في هذه الآونة. لماذا نقول ذلك؟ لأننا نرى التجاوز من بعض هؤلاء، سب، شتم، خوض في أعراض، تهجم وتهكم على إخوانه المسلمين، وينظرون ويأخذون الزلات ويبنون عليها بعد ذلك ما يريدون. اعلم عبد الله أنك في دنيا الآن، وغدا سننتقل جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. السب والشتم والخوض في عرضي مثلا، هذا لا يضرني بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ولكن كلنا سنقف بين يدي الله عز وجل. من أخطأ في حقك لابد وأن تأخذ منه الحق. من تكلم في عرضك، من سبك أو شتمك أو أتى مثلا على صفحات الفيسبوك مثلا يشتم فلان أو يسب فلان أو يجرح في فلان من أجل أن ينتقل الناس إليه ويبتعدون عن فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اعلم أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك نقول لأتباع المرشحين من يسيرون خلفهم: اتقوا الله سبحانه وتعالى كذلك، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من الناس، ثلاثة أصناف من الناس لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أي يوم القيامة: المسبل إزارة، والمنان، ثم قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا إنما ينطبق كذلك على من يقول في مرشحه ما ليس فيه، يقسم بالله عز وجل أنه فيه كذا وكذا وأنه يفعل كذا وكذا. لماذا؟ ليجذب الناس إليه. اتق الله سبحانه وتعالى ولا تقول إلا صدقا. ونقول عباد الله لمن سب وشتم واعتدي عليه في عرضه أو ما شابه ذلك، نقول: أمرنا أن نتقي الله في من لا يتقي الله عز وجل فينا، أمرنا أن نتقي الله عز وجل في من لا يتقي الله سبحانه وتعالى فينا. نحن عباد الله كالتاجر مثلا في السوق، هذا التاجر يعرض سلعته، يعرض بضاعته، ثم يقبل الناس على هذا التاجر أو على غيره. أنت لا تملك ذلك، لا بغش ولا بكذب ولا بخوض في أعراض المسلمين، ولكن اعرض هذه السلعة ودع غيرك يعرض سلعته، والناس يختارون، الناس يقبلون، الناس يرشحون، الناس يصوتون. لا أن تعتدي على هذا ولا أن تعتدي على ذاك ثم بعد ذلك تقول مثلا أنني فعلت كذا وفعلت كذا. لا، هذا لا ينبغي أن يكون. اتق الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك موقوف ومسؤول بين يدي الله عز وجل. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة حيوان، تلك الشاة في يوم من الأيام يقتص منها ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة. لماذا؟ لأنها كما نقول نحن نطحت شاة أخرى ليست لها قرون، الله عز وجل يوم القيامة يقتص منها. فكيف بك أيها الإنسان العاقل المكلف الذي تتكلم في عرض إخوانك؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى واعرض كما قلنا هذه السلعة، يقبل الناس عليك، يقبلون على غيرك، أنت لك ليس لك من الأمر شيئا. وندعو الله عز وجل لكل عبد مخلص، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله عز وجل إن كان مخلصا، ندعو الله سبحانه وتعالى له إن كان يريد أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل له بالتوفيق. لماذا عباد الله؟ بعض الناس يظن مثلا أن ترشيحه للانتخابات أو دخوله أو دخوله في البرلمان هذه منقبة مثلا له يعتز بها، فهذه مسؤولية، هذه مسؤولية عظيمة. وإخواننا عباد الله ما دخلوا في هذا المجال برغبتهم، وإنما كلفوا من قبل الدعوة ومن قبل العلماء أنهم يكونون في هذا المكان. ويعلم الله سبحانه وتعالى أن الكثير منهم أعرض عن ذلك. لماذا؟ لأنها مسؤولية، مسؤولية في أعناقهم. أنت ذهبت في يوم من الأيام للإدلاء بصوتك مثلا لفلان، وهذا الرجل قدر له أن دخل البرلمان، فأنت لك عليه حقوق، لا نقول حقا واحدة، ولكن عليه حقوق، لك عليه حقوق، أنت والثاني والثالث والملايين لهم حقوق على هذا الرجل، فماذا يفعل؟ إنها مسؤولية. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ رضي الله تبارك وتعالى عن عمر وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي مسؤولية وهي أمانة، هي يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهذه الأمانة عباد الله نحن نضعها في أعناق هؤلاء. ولذلك نقول أيضا، ونحن ما ذكرنا حزبا بعينه ولا شخصا بعينه حتى لا يفهم الكلام على غير مراده، قلنا هذه نصيحة نوجهها لكل من نزل وكل من خاض هذا المعترك، هذه نصيحة نوجهها للجميع ونوجهها لأتباعهم كذلك. هذه كما قلنا نصيحة، ما دعونا إلى حزب بعينه ولا إلى شخص بعينه، ودع الناس يختارون الذي يصلحهم. ولكن ننبه أيضا عباد الله بأنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذا الصوت، مسؤول يوما ما بين يدي الله سبحانه وتعالى عن صوتك. لماذا أعطيت فلان صوتك؟ لماذا؟ لأنه قريب لك، لأنك بينك وبينه رحم، أو لأنه جار لك، أو لأنك استحييت منه، أو عصبية، أو ما شابه ذلك. سيسألك الله عز وجل عن ذلك. أعطيت صوتي لفلان لأنه رجل أحسبه كذلك وعاشرته سنوات طويلة وهو لا يقول إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رجل نحسبه من المخلصين ولا نزكيه على الله عز وجل، ونحسبه أنه يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويريد ذلك ولا يريد مغنما ولا مغرما، فلذلك أعطيته صوتي. ستسأل يوم القيامة عن هذا الصوت، لماذا أعطيته لفلان ولماذا أعطيته لفلان. فهذه عباد الله مسؤولية، مسؤولية على كل مسلم ومسلمة. ومع هذا وذاك نقول لابد من إيجابية. نخرج جميعا عباد الله يوم 28 للإدلاء بأصواتنا. واعطي صوتك لمن ترى فيه الخير، وإلا فأنت مسؤول كما ذكرنا عن هذا الصوت بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما بين ربنا عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أمين. أقم الصلاة.